السؤال الأول في هذا اللقاء يقول شيخنا حفظكم الله، هذا السائل من تونس يقول: منذ يومين وقع في بلادنا تونس عملية إرهابية في العاصمة، قتل فيها حوالي عملية ماذا؟ إرهابية في العاصمة، قتل فيها حوالي 20 شخصا وأكثر من 50 جريحا، معظمهم من السياح الأجانب وبعضهم من التونسيين. واستغل هذه الحادثة بعض دعاة الضلالة ونسبوا هذا الأمر إلى السلفيين، حتى أن أحد دعاة الضلال من الصوفية القبورية خرج على وسائل الإعلام يضلل ويلبس على الناس ويقول بأن هؤلاء الإرهابيين على فكر محمد بن عبد الوهاب، وأن الوهابيين تكفيريين وضللوا العوام. فنرجو منكم شيخنا التوضيح والبيان حول هذه الحادثة للإخوة السلفيين ولرجال الأمن ولكافة الشعب التونسي والمسلمين، وجزاكم الله خيرا. سمعنا بهذه قبل يومين، فالحديث فيها من وجهين: الوجه الأول الأمني والسياسي، هذا إلى الحكام، لهم الغنم وعليهم الغرم، هم المسؤولون، ولا شأن لكم بها ولا شأن لكم به. الثاني: ما ألصق بكم من تهمة فردوها أنتم معشر السلفيين حسب استطاعتكم، فمن استطاع الكتابة كتب، ومن استطاع الحديث عنها في الخطبة خطب، ومن استطاع منكم أن يلقى المسؤولين ويبين لهم كذب هؤلاء فعل كذلك. هذا هو نصحي لعوام المسلمين في تونس وخواصهم. نعم.